إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. أيها الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم، هذا لقاء جديد من أنغام من بلدنا. الإذاعة المصرية تدعم الفن الشعبي بقوة. الإذاعة المصرية تبث التراث الشعبي من منطلق أنه حافظ للذاكرة الشعبية المصرية، حافظ لأفراح المصريين ومناسباتهم المختلفة. هناك العديد من سلاطين الفن الشعبي والأداء التراثي الشعبي بالموال وبغيره من فنون الغناء التي عاشت في ذاكرة هذا الوطن. هناك كثيرون قدموا الفن الشعبي بكل حب لهذا الوطن وبتلقائية أبناء هذا الوطن. ولقد كان لفن الموال التأثير الكبير والدور في التوجيه ومساندة المجتمع في غرس القيم والمعاني والنصائح التي تدعم فكر ووجدان وثقافة المجتمع المصري بالفن الشعبي الذي يقدم من خلال فن الموال. لقاؤنا الآن مع الفنان الشعبي عبد الرحمن الأشموني. إذا كنت عاوز الهدوء ويا النظام في البيت، إذا كنت عايز الهدوء ويا النظام في البيت وراحة كاملة ورخاء تدخل بهم عالبيت، ومنظم النسل وكفاية ولاد عالبيت. إذا كنت عايز الهدوء ويا النظام في البيت وراحة كاملة ورخاء تدخل بهم عالبيت، ومنظم النسل وكفاية ولد عالبيت، تعيش معزز مكرم فيها نوراحة، مدام خلفك قليل الحمل يبقى خفيف، ان شلته تقدر عليه وفي غاية الراحة. فيه فرق واضح ما بين اللي تقل وخفيف، ومن يروح للتعب ويترك الراحة. غير اللي فكره بسيط والعقل منه خفيف، ازاي اكل اربعة حيقضي امثالهم، يبقى اكن الغذاء حيخس قيمة النص، وازاي ساكن اربعة حيكفي امثالهم، يعني اكن السكن يضيق برضو النص. لا يمكن علاج اربعة حيعالج امثالهم. طبعا حيبقى العلاج يضعف يده بالنص، وتنظيم الناس ليغني عن كده كله، وتنظيم الناس ليغني عن كده كله هو الطريق للنجاة، هو الهدف كله. تعيش في أسرة صغيرة، تعيش في أسرة صغيرة فيها الانسجام كله وغير ده كله، تريح أمهم في البيت. أوصيك يا راجل وصية، والوصية تمام. أوصيك يا راجل وصية، والوصية تمام، على تنظيم النسل دي ضرورة مهمة تمام، تبقى في سعادة وهنا وصحة وعيشة تمام. أوصيك يا راجل وصية، والوصية تمام، على تنظيم النسل دي ضرورة مهمة تمام، تبقى في سعادة وهنا وصحة وعيشة تمام. بدل ما يبقوا كتير تكتر لوازمهم، خليهم اتنين عشان تعرف تربيهم، خليهم اتنين عشان تعرف تربيهم. ان كترت الخلفة راح تتعب في لوازمهم، ودام عدادهم بسيط ممكن تربيهم. تعليم ومأكل وسكنة تزيد لوازمهم، وازاي تعليم ومأكل وسكنة تزيد لوازمهم، وإذا كان عددهم كتير إزاي تربيهم؟ شوف الشوارع ملانة أطفال على خيرها، شوف الشوارع ملانة أطفال على خيرها، من الصبح بدري تلاقيها بتشغيب الأولاد، حتى المدارس ملانة برضو على خيرها، مستشفيات العلاج بتضج بالأولاد، حتى الحواري بقت مرصوصة على على على خيرها. الحواري بقت مرصوصة على خيرها. ياما مشاكل ياما ياما ياما مشاكل بتحصل والسبب لولاد. ياما مشاكل بتحصل والسبب لولاد وتنظيم الأسرة بينجي من الحيرة وتنظيم الأسرة بينجي من الحيرة وأمان من الفقر عبء خفيف ولا حيرة. اتنين كفاية اتنين كفاية اتنين كفاية عشان تبعد عن الحيرة وأسرتك لو صغيرة تعيش في عز تمام. أصدقائي المستمعين، انتهى هذا اللقاء. في الأسبوع القادم لقاء جديد مع أنغام وكلمات شعبية جديدة. شكرا متابعتكم، شكرا جهد زميلي مهندس الصوت صلاح محمد. إلى اللقاء. أنغام من بلدنا. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ.